شريعة موسى سيدنا موسى شريعته لما جاء اليهود شريعته ان اللي يقع على هدومه شوية نجاسة يقطعها بالمقص. سبحان الله، يقطعها بالمقص فيمشي الرجل بدون ثوب، فيقال له اين ثوبك؟ قال قد تنجس، قعدت اقطع فيه بالمقص لحد ما خلص كله، ما حدش معايا كل يوم جلابيه. شريعة محمد صلى الله عليه محمد، لو واحد وعلى جسمه ثوب نجاسة يغسله شوية مية يخلص الموضوع. ايه ده؟ اي والله التيسير. شريعتنا وانت مسافر صلى ركعتين بس وعم ريح نفسك، صلي الظهر واتمع العصر اتنين واتنين بس كده، بس كده اخر صلاة المغرب، صلي المغرب واتمع العشاء اتنين. ليه؟ عشان ما تفكرش في الصلاة كتير وتنشغل بيها وانت مسافر. شوفوا التيسير شكله ايه. رمضان شهر فرضه الله، شهر في السنة، فرض واحد شهر في السنة بس، و11 شهر ما تصومش يا عم، سنن كله. طب ممكن تصوم 11 شهر؟ اه، لو صمت 6 ايام من شوال يديك صيام 11 شهر. ايه يا عم العظمه دي؟ اي والله، اللي صوم رمضان وبعده 6 ايام من شوال الله يعطيه 12 شهر زي الباشا كده، يعني 6 ايام بسنه بسنه. ليه؟ الاصل في الشريعه الاسلاميه التيسير، الدليل جاءت التوراة بأحكام ومعها مين؟ نزل مين التوراة؟ سيدنا موسى، صح كده؟ جاءت التوراة، كتاب التوراة، كتاب عند رب العالمين مليء بأحكام على اليهود بني إسرائيل، أحكام شديدة جدا. لما يمشي مع الناس اللي هي شفت الأنبياء، واحد شاف نبي بعينيه، واحد رأى البحر انشق بعينيه، واحد رأى فرعون بيتعامل معاه، واحد تخيل يشوف بقى الحية بتمشي كده بتاكل الحياة، فده ينفع معاه شريعة قوية مع الناس دي. لك سيدنا موسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى سيدنا موسى بيتكلم مع ربنا صوته عالي. سيدنا موسى في الإسراء والمعراج، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح لموسى كده فلا يكلم ربه بصوت عالي قوي، صوته عالي. فسيدنا محمد قال لي جبريل، ايه يا جبريل في حاجه نفسي كده مضايقاني؟ قال له ايه اللي مش كده؟ قال له كيف يكلم موسى ربه بهذه الطريقه؟ ده ربنا يا اخي بيزعق. قال لقد علم الله صدق موسى فعفى عنه. سيدنا موسى كان صادق ايمان، لكن طريقته كده يتكلم قال لي زعق قوي، يقول لك حس الراجل موته، فوكزه موسى فقضى عليه. بس قوي جدا، شديد، صوته عالي. اذا كان ده على اخوه شد من دقنه جره على الارض، والنبي من الانبياء سيدنا هارون كان قوي، فكان ربنا يتكلم صوت عالي قوه. فقال علم صدقه فعفى عنه. الصوت العالي ده ربنا عفى له عنه، مش هياخذه به. اذا شريعه موسى كانت قويه جدا. جاء الانجيل مع مين؟ عيسى. اين دفن عيسى؟ جدعان ايوه كده، هو مدفون، هو مدفون سنتكم بيضة. طب ماشي، حاضر ماشي، حاضر دلوقتي هقول لك. يعني سيدنا عيسى ما ماتش؟ مش مدفون يعني؟ كنت امبارح في محاضرة في مسجد ماشي في احدى القرى كده، والجامعة ما شاء الله في مصلين هنا، قلت سؤال مع سؤال وفي معايا 50 جنيه جايزة. قالوا ماشي اسأل. أين دفن نبي الله عيسى؟ كله سكت، برق كده. فقال لي شيخ ايوه ايه في بيت لحم. الله غيره. لا يا شيخ ده دفن ها في الخليل. لا لا في بيت المقدس، عارف فين؟ كل واحد بكلمة. قال لك طب يمكن في مصر. الناس اختلفت في قاعدة، متخيل؟ اختلفوا في عقيدة، ظنوا أن عيسى مدفون، ظنوا أصلا لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، لكن رفعه الله إيه؟ وما قتلوه وما ولكن شبه لهم. إذا سيدنا عيسى جاء بالإنجيل. إيه بقى؟ الإنجيل مصدق للتوراة، نفس اللي في التوراة، لكن الإنجيل بيسهل أحكام التوراة. شوف التيسير بقى، اللي صعب هنا هو إيه؟ سهله. طيب خلاص جاء بقى الزبور، يبقى توراة إنجيل زبور، أحكم شيء تسهيل تسهيل. ثم ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وما هو القرآن. فجاء شريعة الإسلام مهيمن على كل الكتب، كله تيسير. يبقى أي حد يقول لك الإسلام ده شدة ولا بتفهمش حاجة، أنت مش عارفش ما نعرفش حاجة. الإسلام كله إيه؟ تيسير وإيه؟ وتسهيل. قل بس الإسلام إيه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. تعبان صلي وأنت قاعد، مش قادر صلي وأنت نايم، مش قادر صلي بعينيك. هقول لك إيه تاني؟ المية بتوجع لي ضيق يا عم تيامي. ازاي؟ هات يا عم شوية تراب حطهم قدامك كده جنبك في كيس، وانت قاعد كده اضرب كده اهو، اعمل كده اهو كده اهو وصلي يا عم. طب على جناب اتيام برضه يتم في جناب، انا جرب اتيام ازاي؟ امرق نفسي في التراب؟ لا، امال ايه؟ نفس الكلام، اضرب كده وصلي لو كنت على جنابه. يا شيخ معقول؟ اي والله سهل جدا. ازاي يكون الكتاب بتاعي اسمه ايه؟ مدخل الى علوم الايه؟ الشريعه، اللي هي اصلا سهله. وما الناس بصعبها ليه؟ عشان كل من تحب انت الصعب ربنا صعبه عليك، لما تسهل ربنا سهل عليك، صح ولا ايه؟ انت سهل، اختار السهل دائما. كل عمر الاسلام سهله جدا، لا تخاف من عمر الاسلام ابدا، اللي خاف منها ده تعبان. زي قال ايه؟ فاما من اعطى اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التاني بقى، واما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى. هنشد عليه شد زي اليهود كده. اليوم انتهينا من الزكاه، والنهارده نبدا ايه؟ مع الصوم. الصوم المصنف حفظ الله جايبه في سطرين بس، سطرين بس الصوم، سطرين فقط. ايه ده؟ سبحان الله، تيسير يا اخي. قال لك الصوم في الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بالامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الصوم. الصوم بعد حكايه. اولا ان شاء الله بكره 1 رجب، كل عام وانتم بخير. خلاص بقي على رمضان 60 يوم، في ثانيه لسه اول امبارح فاضلين الاعتكاف. لحقنا، هذه نعمات الساعة، تقارب الزمان، لكن في عمل صالح طبعا. إن شاء الله بكرة أول رجب. ما فيش في رجب أي مناسبات، ريح نفسك، ريح دي، يعني إيه؟ ما فيش في رجب مناسبات للصيام، الصوم في شعبان، صومه كله أو إلا قليل أو نصفه، لكن رجب لم تحدد عبادة في رجب. رجب شهر حرام، يعني ايه؟ يعني حرام، من اشهر الحرم، يسمى رجب مضر. كم شهر حرام؟ 4. عد معايا يا بسرعه، ذي القعده، ذي الحجه، شهر الله المحرم، دول مع بعض، وياتيك شهر اخر خالص اللي هو ايه؟ بعيد قوي، رجب بقى ده اللي هو اول بكره، يعني النهارده هذه الليلة احنا الان دلوقتي في رجب، دخلنا في رجب خلاص. والمعنى يا شيخ مسؤولي بقى من الاخر، الاخر الذنب فيه يضاعف، يا رب استرها. الذنب فيه يضاعف والحسنة فيه تضاعف، زي الحرم كده، التسبيحة ب100,000، لو دخلت مكة تسبحت ب100,000 قاطول، سبحان الله، تضاف 100,000 ركعة، ب100,000 كل شيء، ب100,000 والمعصية اضرب 100,000، يا رب سلم. احنا دلوقتي بقى دخلنا في ايه؟ في الشهر الحرام. اذا اي حد هيرفع مسدس ويضرب طلقة في اخوه، ده اخوه ايه؟ مضاعف. اللي يظلم جاره نصيبته سودة، مضاعف. اللي يهين حد، اللي زعل ابوه وامه، اللي زعل اهله، لا مشكلة، مضاعف. ليه؟ ربنا خلق 12 شهر، ادينا كده خليت منهم 4 حرم، يعني ايه؟ يعني اللي يعمل معصيه يعذبه الله، هو يعذبه من غير حاجه، لكن عذابه في المكان ده اعظم عند الله. ده بالضبط، من عصى الله في مصر غير اللي يعصيه هو الحرم. يستوى؟ لا طبعا. من نظر الى المس مثلا، واحد جاب دخان كده، مش عارف، مش عارف، سيجاره، لكن راح كده في الحرم ولعها. تقول لي ايه انت عملت يا عم؟ انت في الحرم يا عم، انت بالكعبة يا عم، طف يا عم بتاع دي، صح؟ ما جوش يعملها اصلا. او انت في الشهر الحرام ده المعصية فيه عند الله كأنك عصيت الله في الحرم. شفت غيرنا ازاي؟ فده من هذه الساعة حتى ينتهي رجب. فرجب شهر ايه؟ حرام. يعني عايز من الاخر يعني لم الدور لم الدور يعني ايه؟ يعني تضبط امورك كده. عندك مشكلة مع جارك، مشكلة مع اخوك، مع ابوك وامك، مع اصحابك، خلص العملية. تفرداش او كده تخانق بقى وتعمل خناقات ومحدش قادر عليك، مش فاضيين احنا من خناقات، ناس تعبانة يا عم. حد يكشك يقول يا عم شهر حرام، ايه ما تبتلعش الحرام يعني ايه؟ مش مشكلة، انا الله يسهل لك، الله يسهل لك يا عم. ينكشك الله يسهل لك، خليك في حالك الشهر ده ان الذنب يضاعف. طب اتنين، رجب في حاجة مفيش حاجة؟ يعني صوم اول يوم؟ لا ما تصومش اول يوم يا شيخ ولا حاجة. مفيش حاجة اسمها موسم مواسم ولا مواسم ولا حاجة. شهر طبيعي الا انه حرام، تتقي الله ولا تعصيه فيه. طيب يا ولد بس دي رقم اتنين، يبقى مفيش اي ايه سنن. طيب الصوم بيبدا من انت الصوم في رجب طبيعي خالص، 2-5-3 من كل شهر، 2-5-3 من كل شهر، 2-5-3 ايام، 13-15 قبل القمريه، ده في رجب زي السنه كلها. شعبان بقى، اذا بدا شعبان ايه انطلق، يعني ايه اديها ما تسكتش، كل يوم صيام صيام صيام صيام. ليه؟ افضل صيام هو ايه؟ ان شاء الله ايه شعبان بعد ايه استنى بس جاي لك، لان فيه ترفع الاعمال، ترفع الايه، ولا بد ان يكون عملك يرفع وانت ايه صائم خلاص. فكان يعتني به صلم في شعبان بالذات عشان بيتهيأ بالايه، بيتهيأ لرمضان. فلو طول صومه كله صومه كله، نصه نصه، 10 ايام 10 ايام، هم ما تسيبش شعبان عندي الا ايه كنت عملت فيه ايه صمت فيه، اتفقنا؟ طيب ده شعبان، في ليله النصف من شعبان وهي ترفع ايه، ترفع فيها الايه قصير السنه كله في نص ايه من شعبان. قال لك هنا بقى ايه الصوم، ايه الصوم بقى؟ الصوم يا اخواننا هذا عباره عن عباده عظيمه، وهذه العباده الوحيده بقى، ركز معايا عشان ايه تفهم يا فرج، العباده الوحيده التي لا تقبل الخصومه. اشرح لنا شويه دي، يعني الكلام ده انا اقول لك اي عمل تعمله يقبل الخصوم، يتخذ منك يوم القيامة. يوم القيامة كده جينا سيدي اه حق فلان تعالى، اه انت ايه يا رب، انا زكيت وحجيت وقمت الليل اه وكل حاجة حلوة عملتها، بر ولدك كل اعمال صالحة، في واحد تاني عشان ايه انت ظلمه، اه يقول لك خده من حسناته الديل ده اللي ظلمه. انت ظالم واحد بقى، انت ظالم لكن عندك حسنات، فيقلل المظلوم خد من حسنات الرجل ده، قول له تعالى انت عندك بر يا ولد ما شاء الله عليك، انت بر كده ايه، هات ايه ده حسناتي اخويا امي مالي 50 سنة بالروم، هات انت ظلمتني ديني يجي بالدين. فتش كده قيام ليل يا ابن الايه، مش وقت ولا ليله يا راجل، كل يوم قيام ليله ايه، عب وخد يا عم انت، اه اقول لك ايه انت ظلمته ليه، تظلمه ليه، عب وخد يلا حسنات ياخد منك، اه صدقات حج وعمره، حق الحجه انا محوش الحج دي 300,000 جنيه بقى خسر محوش فيهم، خدها منك خلاص، خد منك كل الحسنات لو انت ظلمه. يجي عند بقى ايه، عند الصوم، صام كم سنه؟ صام 40 سنه، وصام 2 وخميس وتلاته من كل شهر، ويوم يوم يقف عند الصوم يقول له ابتعد عنه، ايه ابتعد لا اقبل الخصومه. الله ايه ده بقى يا شباب، الصوم ده خطير جدا، ايه ابعد عنه يبقى معك الصوم، ده اللي ينفعك بس. متخيل؟ اذا لو انت ظلمت احد واخذ كل حسناتك يأبى الصوم ان يتركك. للدليل قال تعالى إلا الصوم فإنه لي، مش لك أنت، منع طعامه وشرابه لأجلي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله الله الله، يبقى الجزاء ما يخليش حد من القمة ياخد منك حاجة، يبقى أنت كده عيني هتروح في داهية وتضيع، مين يسندك؟ صوم. شوف بقى صمت كم بقى في حياتك كده، اللي عود نفسه على صوم 2 وخميس خلاص بقى اثنين وخميس ثابت عندي، لو هتموت مفيش حاجه اسمها تعب وسفر، انا هو كده اثنين خميس اثنين خميس تلت من كل شهر ما يعدوش، حياتك كلها كده جمع جمع جمع جمع جمع هوب ايه انت عندك بتاع 10000 يوم يا عم. ليه؟ لان اليوم الواحد صوم يضرب بقى في 70 كم؟ في 70 تكلم بجد؟ والله بجد 70 ازاي؟ اقول لك انا من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا سنة أبيض 70 سنة يعني اليوم عند الله ب70 سنة ده رمضان بقى غير رمضان 6 من شوال بقيت السنة كلها طمنت السنة يعني لو عشت 50 سنة بتصوم 6 من شوال مع رمضان بصمت 50 سنة كلهم يضرب 50 سنة السنة 360 يوم يضرب في 70 شوف حسنات قد ايه شوف الصوم بيعمل فيك ايه لذلك جعل الله تعالى بابا خاصا للصائمين وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم محدش يدخله إلا هم ولو دخلوه أغلق فلا يدخل أحد بعدهم اسمه باب الريان يا رب رزقنا الريان يا رب الريان ده باب عظيم جدا الجنة فيها 7 أقسام 8 أبواب الجنة 8 إيه أبواب في باب واحد بس خاص للصوم الصائمين فقط يوم الأيام كده صديقا قاعد نصلي صلاة الفجر معهم جماعة فقال هو كده معاه الصحابة قاعدين قال من أصبح منكم اليوم صائما قال الصديق أنا يا رسول الله كل ساكت كده قال من أطعم اليوم منكم مسكينا قال الصديق أنا يا رسول الله قال من صلى منكم اليوم على جنازة قال الصديق أنا يا رسول الله قال من عاد اليوم منكم مريضا قال الصديق أنا يا رسول الله قال له بقى قال صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة وأدعو الله أن يدخل الصديق من كل أبواب الجنة 8 إيه ده يعني هيدخل من 8 أبواب الصديق هيدخل من 8 أبواب إزاي ما تقولش إزاي بقى هي كده يدخل هنا ويرجع يدخل هنا هيقضي كلها لكن هناك باب خاص بالصائمين قال الحديث أعد الله للصائمين في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوه أغلق فلا يدخل أحد بعدهم يجي واحد كده من جمال كده من جماله ايه ده بتعمل ده بص يا عم انت انا هدخل تعالى ايه روح إيه تعالى انت بتقول كده لا انت ما شكلك كده ما كنتش بتصوم ارجع يا عم صوم رمضان لا ده بتاع الصائمين يعني ايه يعني السنه كلها يعني الدهر كله يا حياتي كلها صوم انت خميس ده بتاع الصوم ده اللي دايما صايم صايم اه يوم يصوم يوم يفطر يوم ده بتاع الناس دي ادخلوا يلا يبقى مليان ده بقى ايه اللي جواه ما نعرفش بجد والله ما اعرف حد يعرف تعرف انا ما اعرفش ولا تعرف ايه هو فاجئنا بس قال لك الباب بس تكلم عن الباب اللي بره بس ماشي بقى الرخام شكله ايه ولا الاضاءه شكلها ايه ولا النجف شكله ايه ولا الاكل شكله ايه ولا الحور شكلها ايه واحد بقى مانع نفسه عن الطعام والشراب عن الحلال نافله كده لله يا عم كل مش واكل اني صائم لله وقدامه الحلال ما يلمسوش حلال قدامك ما يلمسوش ليه لله صائم لله تخيل بقى ده واحد عمل كده في الدنيا ربنا مجهز له ايه ده اللي مش صايم يا راجل ربنا ما عدلوش جنات ونهر اللي مش صايم ربنا يعني بصوم رمضان بس ولا يصوم نوافل ربنا بيرفعه امال بقى اللي عمل كل ده وكان بيصوم وثابت على الصوم حيته ايه الصوم والله عبادة عظيمة لا تقبل الخصومة اوعى تنسى دي لذلك شهادنا الصغير اللي لسه ما اتجوزش لسه عازب يعني شد حيلك احسن وصية لك ايه الا الصوم فانه له وجاء عليك بالصوم يعني ايه صوم كتير صوم داود صوم مثلا ايه حد اثنين ثلاثة اربعة خميس وافطر جمعة وسبت دورك ايه اشتغل يا شيخ درب نفسك تعال بص اقول لك انا أخطر فترة للصوم من بعد صلاة الفجر إلى قبل أذان الظهر. إذا أذن الظهر وجيت راجل مسكت نفسك بعد الظهر حسبك يمشي مين ده؟ شوشو عارفينه؟ النهار طويل يا هلا سهرك أبيض وحتعطش يا راجل بطنك حتاكلك. لا لا مش حينفع كده حتهني قول له مالكش دعوة قول لك يا شو ايه عندي فكرة حلوة صلي الظهر وكلمني سن لحد الظهر بس صدقني. أخطر فترة على الصائم من الفجر إلى أذان الظهر لو عدها صح البائسة سهل جدا جيب بقى أول أسبوع كده خميس بعد كده انت نفسك تيجي تاكل في الايام العاديه مش واكل انا صايم لا صايم من 3 عام كنت ناسي والله تاكل سبحان الله يبدا البطن والمخ كله يتاقلم. انا اعرف واحد شخصيا اخ شخصيا لا يفطر الا الجمعه والسبت ويصوم الاسبوع كله انتبه معايا بقاله سنين على كده. هذا شاب عجيب جدا. مرة عملتها فيه قلت له ايه انت بقى النهاردة انا عزمك وحتاكل حاكلك الظهر عملتها فيه واكلته. والله يا اخوانا مرض فيه قال لي خلاص انا مستحيل اكل بالنهار دي تعودت ما تاكلش بالنهار خالص المعدة ما بتقبلش حاجة بالنهار. ايه التيسير ده يا شيخ؟ والله انا ما هزرش واحد معانا عايش بينا ايه التيسير ده؟ ايه البني ادم ده؟ ده سبحان الله منا من ربنا لانه عود نفسه على ايه؟ على الصوم. فالصوم عباده ايه؟ عظيمه. طب اعظم صوم ما هو اعظم صوم عندنا؟ صوم رمضان. افضل صوم صوم ايه؟ صوم رمضان افضل صوم. ليه؟ لانه فريضه. اوعى تفطر رمضان ابدا اوعى حد يلعب في مخك ويقول لك اوعى رمضان ده مهما تعمل لان اللي هيفطر يوم في رمضان لا يعوضه ولو الف رمضان خلاص اتجرح. نعرف ناس يا اخي عندها 70 سنه 80 سنه والله يا ناس وناس تعبانه جدا يا عم انت يا حاج افطر ابدا انا افطر يا لهوتي ده روح في ده انا ده اموت فيه يا حاج انت عندك غسيل وعندك بتاع وعندك سكر وضغط وقلب وعضل وشغل ابدا ده تنوتني ما افطرش في رمضان و80 سنه و85 سنه و90 سنه والله 90 سنه ولازم يفطر لازم تفطر ابدا اقول لك رمضان افطره وتلاقي شاب يا اخويا قد العمود ده السندوتش في ايد والبيبسي في ايد ويشفط كده زي البقره كده خيبه تعمل ايه انت؟ تعمل ايه هلا؟ تعمل ايه؟ انت زي الهيلث يا راجل انت تشد عربيه يا راجل تشد عربيه قعدت كلي وعادي خالص ليه مفيش دين مفيش ايمان مفيش ايمان لكن شوف ابائنا القدام ابائنا واجدادنا وامهاتنا ها لا تعلموا حاجه ولا حاجه بالفطره كده لو عنده 90 سنه وبيموت يقول لك رمضان من عنده رخصه هي عمليه ايمان. فاحذر رمضان تهيئ للصوم ايه في رمضان. طب رمضان نفسه بقى أجره من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفي اليوم تقدم إيه اللي جاي كل يوفر قد إيه اللي جاي بس إيمانا وإيه واحتسابا. إذا كان أصحابي يقولوا إيه قولوا اللهم بلغنا رمضان في صحة وإيه ادعوا الدعاء تقول إيه اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية. كان معايا حد كده أعرفه يعني اخ صديق لي بقاله سنين يعني اللهم ارحمه واغفر له قولوا امين اللهم اغفر له وارحمه. شاب في الثلاثينات شاب طائع لله قائم لله صائم مخبت خاشع لا اراه الا ذاكرا لله. هذا الشاب من شهرين كده بعت رسالة قال لي يا شيخ جهز نفسك لرمضان باقي على رمضان 100 يوم بالضبط. قال لي ايه بيقول لي في الرسالة باقي على رمضان 100 يوم أنا خدت رسالة كده تقول جزاك الله خير رسالة عادية ثم يموت من أيام بدون حاجة مات كده. قل سبحان الله إذا رجع رسائل بص بقول لي باقي 100 يوم على رمضان بقول النهاردة باقي 60 على رمضان شهرين ما حصلش رمضان بس كان حاجة هي آية في العبادة آية قبض قبل رمضان وأنا أعطاني الله النفس وأعطاك النفس هل يا ترى فعلا هنكمل قال السلف قال عمر إن الرجل يكتب في ليلة القدر أنه من الأموات قدر رمضان القادم ويمشي في الأسواق ويتجر ويأكل ويشرب ليلة القدر بتاعت رمضان الجاي اللي فات ده مكتوب فيها الأموات كلهم في السجل هم نفسهم يأكلوا ويشربوا ويتسوقوا ويتجروا ويعملوا كل حاجة بس مكتوب لن يبلغ رمضان هذا اللي جاي كتير جدا شفنا الكلام ده اللي جه في اخر يوم 29 العصر بعد العصر واحد عمل حادثه مات طب ما دخلش رمضان ليه؟ ما دخلش رمضان واحد يموت المغرب بتاعه اول ليله داخل جوه رمضان سبحانك ربي اذا لابد دائما ان تسال الله ان يبلغك رمضان لكن بشرط بصحه وعافيه ممكن يجي لك رمضان برضه وانت مش بصحه ايه؟ وانت في السرير صح ولا ايه؟ جلطه ربنا عارفين ما يفكر جلطه شلل توهان غيبوبه اي حاجه تجي لك فتنه ايه؟ فتنه فلوس تشغلك اقول اه والله فلوس تشغلك اه فتنه اي حاجه فتقول اللهم بلغني رمضان في صحه وعافيه فإذا بلغ الله رمضان ادخل جوه رمضان مسموم هنيئا لك رمضان هذا شهر عظيم عند الله والصوم عبادة عظيمة عند الله وهي ركن الإبادة ركن الإيه؟ ركن الإيه؟ الرابع شهادة وأن إقام إيتاء صوم صوم رمضان الله والصوم يبدأ من الفجر وينتهي أنت المغرب أول الفجر يأذن تمسك أنا جاي لك أهو جاي لك أهو طول إن شاء الله خمس زي خذهم بقى في الإيه في أحكام الصيام بسرعة كده بسرعة أحكام الصيام بسرعة لو أذن الفجر عليك أذن الفجر عندنا نافلة وفرض بين رمضان وغير رمضان في النافلة أول ذكر الله أكبر امسك كملش لأنه فرض احتياطا امسك على طول في النافلة اديها الحاد ما خلص أزاي من الخميس تتم كلش ليه شغال الحاد ما خلص أزاي متشغال عمك خلاص لكن في الفرض الله أكبر امسك على طول يبقى متساهل في النافلة ما يتساهل في الايه في الفرض طب عندنا في مصر الفجر في مصر وفي بعض الدول في اشكال شوية انه بأذن بدري 20 دقيقة وربع ساعة او 10 دقائق فبنعمل ايه احنا بس لما يأذن الفجر في رمضان نمسك معهم مع فجر بتاع التلفزيون بتاع الاوديو الله اكبر امسك على كلش في غير رمضان الايام العادية حتى لو أذن بتاع الراديو وقت كل هو بأذن ليه هناك فرق 10 دقايق ربع ساعة في الأذان ودي مشكلة يعني لسه ما تحلتش لحد دلوقتي بيأذن بدري 10 دقايق طيب في الحين يدو الله أكبر قوم الصلاة السلام عليكم تروح تروح خمس دقايق شوف وراهم إيه بس مش عارف وراهم إيه كلهم كده يدو يأذن يقوم الصلاة يقوم يصلي يا عم أنت في إيه خمس دقايق كله كده هتلاقيهم صلوا الفجر راحوا البيت ولسه اصلا معاد الفجر ما جاش المعاد الاصلي بتاعه طب نعمل ايه؟ الله يعينهم الله يغفر الله يغفر لهم يا رب يغفر لهم يبقى انت الان تمسك مع ذي الفجر طيب افطر بقى افطر امتى؟ بص بقى اول ما المغرب يأذن تستنى لما يتشاهد اما ايه؟ اما يتشاهد ليه واحد موت شهيد؟ ايام التخاريف دي يا شيخ لما يتشاهد عطلنا كده هنا بقى وهم بيقولوا ايه اما يتشاهد بكل يا عم يتشاهد انت منك ليه انت من غير حتى أذان، من غير أذان نتيجة فيها إيه؟ 25 دقيقة. ساعتك إيه؟ ها؟ 25 دقيقة. دخل إيه؟ وقت المغرب بسم الله أكبر، كل التمرين واشرب مية. أصل أذن بعد ما نعمل أذان، أذان إعلام بيعلمك إن فيه إيه؟ لكن دلوقتي في الزمن ده بقى في ساعة، في منبه، وفي موبايل، وبقى في ساعتين، ثلاث ساعات، والدنيا كلها بقول لك الآن أذان المغرب، صح؟ بس محتاج ودنك تبقى ما أذنش، والراديو أذن، التليفون بتاعك أذن، افطر على طول ما تستناش، ليه؟ لأن السنة أن تسرع في الفطور. دي السنة، لو أخرته خالفت السنة. لا زال المسلمون بخير. ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. هنعمل عكس بقى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لما يتشاهد نفطر. هذه مخالفة ثانية. والسحر الساعة 1 بالليل. يقول لك السحر ونام. يا عم غلط. السحور قبل الفجر بخمس دقايق. دي السنة. أول ما قبل الأذان خمس دقايق يتبه دب حلو ويجي مأذن. دي السنة. لا تخالف السنة. سامع ولا ايه؟ يبقى لا اشترط الأذان في الايه؟ ما دام دخل وقت المغرب تعمل ايه؟ افطر على ايه؟ افطر على ماء، على تمر. السنه رطب. السنه بقى واحده، السنه رطب اللي هو البلح الاسمر، عارفينه؟ الاسمر خالص ده، او رطب اللي بتيجي من السعوديه، يعني الاصفر ده بقى ايه؟ لين خالص، مفيش رطب، تمر عادي، مفيش تمر عادي، ميه، مفيش ميه، وانت في مواصلات اعمل ايه؟ طلع السواك كده ومصه، مفيش سواك، ابلع ريقك، بنيت الافطار. الحمد لله فطرت. ايوه ايوه، هي نيه، هي ايه؟ هي نيه، سبحان الله، سمع وطاعه. ماشي، يبقى انت تفطر ايه؟ تعملها بالفطار. لا انا عارف كده، هي نيه، نيه الايه؟ ان تفطر ايه؟ على السنه. يبقى تفطر، تفطر على طول. طيب فطرت على ايه؟ على ماء. عندي تمر. السنه تفطر على سبع تمرات واجعلها وترا، ليس من السنه كده بقى في زاويه. يا شيخي تصلك ايه؟ الله ما بهزرش والله. ليس من السنه ان تفطر على وتر. امال ايه؟ دبها يا عم. التاني مره في المسجد النووي، اضحكوا معايا، طرفه دي في المسجد النووي، قاعد في مسجد المغرب وصايمين. طبعا انا يعني من زمان قوي، فانا بقى ايه؟ بيتنقى ايه؟ سبع تمرات حط قدام، بتعدد سبعه بالعدد، ماشي؟ حط كده وجنبها ماء زمزم كده، وقاعد مستني. لقيت واحد جنبي كده، ايه؟ راجل كده، ايه؟ بتقني كده، بس كبير في السن شويه، وعمال يحط 10 في 20 في 30، عامل كم تمر قد كده. ركز معايا اللي جاي ده. بصيت له، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني انت هتفطر بكم تمرة؟ هل بهذا هذا التمر؟ اسمع سأل. قلت له يا شيخ يعني الله يكرمك، انا مش عارف ان السنة نفطر على سبع تمرات. قال لي ايه؟ هاي نفس بقى شيخ، وتفزلك على اللي جنبي. ها؟ قال لي اولا انا معاك الدكتور عبد الله فلان، استاذ فقه المقارن بجامعة ام القرى. جيت رجع ورا على طول، شطب مفيش كلمه، وش احمر وغرت وجسمي كله اتقلب. سمحت الشيخ انا اسف والله. قال لي ليس من السنه ان تفطر على سبع تمرات. على طول قال لي الدليل، دليل كذا كذا، لكن السنه ان تفطر في صباح عيد الفطر على تمره او ثلاثه. اذا خاص بالوتر صلاه عيد الفطر للسنه. اما المغرب بدبها 10 20 30 اديها تمر. خد خد خد خد للداني في لحظات. شوف العلم بيعمل ايه؟ ده علم خدته عملي. لقيت ساعتها بقى الحمد لله في بقى سبعه خلاص، دي مفيش سبعه خلاص، ما ينفعش السبعه دي، ممكن احط مثلا صفر ثاني يبقى 70. ما انا كنت الاول ايه والله السبعه وعايز اكل ثاني، فمنع نفسي، عايز اكل تمر، منع نفسي ليه؟ خلاص هي سبعه. سبع علي يا عم، قلت ليه؟ لما جاء العلم فتح عليك، خلاك تتبهى تديها بقى. فالسنة ليس سبعة، مال ايه؟ كل تمر، اي تمر 10 20، كل كرتون التمر لو انت عايز. اتفقنا كده؟ طيب والسحور، كل تمر او اثنين او ثلاثة، الافضل ان تتسحر على تمر، ماشي؟ الافضل تسحر على ايه؟ حتى لو تمر واحدة يعني، ده السحور وده الايه؟ الايه؟ الافطار. لكن الوتر في التمر يكون امتى؟ صلاة عيد الايه؟ اللي طلع من البيت تاكل تمر او ثلاثة او خمسة او سبعة وتر يعني. كده خلصنا الحمد لله ما يخص الصوم. طب الصوم بقى، في ناس عندها حالات حرجة وتعبان الله يشفيها في الصوم، بيدي بقى عنده أحوال معينة يعمل ايه؟ وفي بعض الناس كتير معانا اللي زوجته حامل او اخته حامل او امه حامل وعندها اولاد او بترضع، ده بقى موضوع كبير قوي يعني، موضوع الناس اللي عندها حساسية في صدرها، تاخد قاعدة على طول، قاعدة عرفها كده، قاعدة حساسية. الحساسية في بخاخة، انت صايم بخاخ ده اللي هو بتاع حساسية، تحط بوقك تشوفه شفت كده، ده لا يفطر اجماعا. ليه؟ لان هو فيه رذاذ عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة، المادة اخرها الرئة، تنزلش فين؟ في المعدة، فده جائز لانه هواء يشفط هواء. فاللي عنده حساسية يستعمل اللي بتاع ايه؟ ولو استعملها بعد الفطور ايه؟ افضل. القطرة عينيك ومناخيرك عندك قاعدة، كل ما شعرت به في حلقك يفطر. اتفقنا كده؟ تحط قطرة في مناخيرك، قطرة في عينك، لقيت طعمها في زورك دي ايه؟ فطرتك. ليه؟ هتنزل الايه؟ المعدة. كل الحقن لا تفطر عدا الفيتامينات اللي بت ايه؟ بتديك طاقة، ده لا يجوز، انك بتدخل طعام عمدا تقوي بدنك. كل بقى حقن بقى التعب والارهاق، حقن اللي هي اسمها معايا اللي هو الصداع، حقن اللي هي السخونية والبرد، وكل ده جائز، خد حقن. طب الجلوكوز لا يجوز. ليه؟ واحد بقى رمضان كده سخسخ وله هبوط وقع، ماله ده؟ الجلوكوز، فدخل ايه؟ دخل طعام داخل جسمه، هذا الفطر. عيد اليوم ماشي خلاص كده، يبقى الجلوكوز ايه؟ محلل يعني، محلل ايه؟ ها الفطر. دي كل القواعد بسرعه تاخدها عشان ايه؟ انت عارفها ماشي كده. طيب ماشي. البخور دايما في رمضان يبقى وراه بخور، تبعنا يا رب، محدش يولع بخور في رمضان، في نهار رمضان من الفجر للمغرب مفيش بخور، لا في البيت ولا في الايه؟ ولا في الشغل ولا في المكتب ولا في العربيه ولا في الجامع. ليه؟ البخور استنشافه يفطر، لانه يحمل جرم، وهذا الجرم يدخل داخل الانف يصل للمعده فيفطر. ما تشمش دخان ولا بخور وانت صايم، بيدخل فين؟ متحرك، بيتحرك رذاذ، يدخل الى البطن من المعده فيفطر. فالبعد عنه ايه؟ دخلت على واحد في دخان كده او في شويه دخنه تجي معاه ايه؟ اللهم اني صائم، انتبه. الريحه بقى، جميع انواع الروائح لا تفطر، برفان مش عارف ايه، اعمل اللي انت عايزه، اديها روائح في رمضان ما تفطرش عادي براحتك ماشي. اديني روائح، روائح منها. السواك، السواك فيه خلاف عند الفقهاء، والخلاصه فيه انه لا باس به، لا بأس بالسواق طول اليوم، يعني الظهر الفجر والظهر والعصر والمغرب في رمضان كنت صايم تسوق عادي لا بأس به. قيل لأن قالوا لا نتسوق، لأن السواك الذين قالوا يعني بعدم الجواز، لأن السواك يذهب رائحة فم الصائم، ومطلوب أن يكون فم الصائم رائحته هذه الكراهة لأنها مسك عند الله، خلي بريحته دي الله يحبها. فقال لك لما انت تشوص فمك بالسواك الريح بتروح. رد عليهم اصحاب القول بالجواز ان الريح ليس من الاسنان انما من الجوف، فحتى لو جبت فرشه اسنان وقعدت تدعك بيها، هو الجوف اللي بيطلع مش ايه؟ مش اسنانك، هو جوفك اصلا برق اللي بيطلع، فهذا الريح مستمر معك مش هنقاطع. فقالوا لا باس باستعمال السواك طول اليوم وانت صايم، مش مشكله كده؟ ده خاص مخصص بالايه؟ عباده الايه؟ الصوم. الهمه رجاله تاخد على الجد اهو، هو النساء تسبقنا، هو النساء تسبقنا بالصوم ان شاء الله، ربنا يعافينا يا رب كده ايه؟ ان ان شاء الله في رقب كده في رقب ده ذهب ان شاء الله من خميس من خميس ثلاث ايام ثم شعبان طخ طخ طخ سبت حد 2 3 4 5 ورايح يومين حد 2 3 4 5 ورايح يومين حد 2 3 4 ورايح يومين هو شعبان كده ايه خش بقى رمضان كده وانت قلبك طاير من الفرح جاهز مستعد يا سلام بقى لو شويه قيام بقى كده ايه شويه تحبيش كده عشان ما تجيش في رمضان كده عندي هنا وتقول لي ظهري واجعني يا شيخ طولت وجوزي كمان كده يا شيخ مولانا عشان تسمع القران كده انت تاهب بقى من دلوقتي كده في رمضان فلما تصوم وتقوم الان جاء رمضان مرحب رمضان ايه رمضان جانا لا وفحنا له مش كده ايه رمضان جاء بالطاعه والعباده هو رمضان ايه صيام وايه صيام وقيام ده رمضان صح ولا ايه بس وتذكر ان الله احياك لتكون من اهل هذه الشهر والعبادات واخذ غيرك ولو قام الاموات لتمنوا ان يكونوا مع قوافل الصائمين او قوافل القائمين او قوافل الذاكرين جعل الله اياكم من الصائمين الذي ينادى عليهم من باب الريان فاذا دخلناه يغلق فلا يدخل احد بعد الصائمين اللهم ارزقنا بالريان اللهم ارزقنا بالريان اللهم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم اناسا كانوا على امل ان يصوموا رمضان فجاءهم الامل جاءتهم المنيه ومنعتهم من رمضان اللهم اعطهم اجرهم وارفع درجاتهم في عليين وقهم بفضلك عذاب الجحيم اللهم املا قبورهم نورا اللهم صب عليهم النور صبا وسع عليهم قبورهم يا ربنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين خش مرضانا وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين يا رب بلغنا رمضان في صحة وعافية وأعنا فيه على الصيام والقيام والذكر والعبادة اللهم أعنا في رجب على حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ البطن وحفظ الفرج وحفظ القلب اللهم أعنا في رجب أن لا نعصيك أبدا اللهم إن رجب شهر حرام وأنت عظمته ونحن يا ربنا نعظمه كما عظمته فوفقنا لتعظيمه وتقديره واحترامه يا رب العالمين اصرف عنا كل الشواغل أعنا فيها على الطاعات وعلى شعبان بالطاعات يا رب الأرض والسماوات إن شاء الله الأسبوع القادم نعيش مع حج البيت يا رب نحج كله أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم.